تقولي حاجة. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. هات ابنك يا مولانا من تاني. هات ابنك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر علمه البيان. علمه البيان. الشمس والقمر السماء وعمل ولا ما خدش الكلمه. والله والله العظيم ما خدش الكلمه. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والارض بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة رب المشرقين ورب المغربين

ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. يسأله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الخلق. وما الله.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة قطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام فأما من اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا